ذكر الرواية أن حلق الفقه هي رياض الجنة. حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب العجلي الدسكري لفظا بحلوان قال حدثنا جبريل بن محمد القلانسي العدل بهمذان قال حدثنا محمد بن عبد بن عامر السمرقندي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا زائدة بن أبي الرقاد قال حدثني زياد النميري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وأنى لنا برياض الجنة في الأرض؟ قال حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي قال أخبرنا سليمان قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي وكتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر الدمشقي وحدثني محمد بن يوسف القطان النيسابوري عنه قال أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي قال أخبرنا أبو زرعة قال حدثنا أبو عبد الملك بن الفارسي قال حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان أنه سمع عطاء الخرساني يقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وهذا آخر حديث الطبراني. وزاد ابن راشد كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان الحمصي بحمص قال حدثنا عبيد بن جناد صدوق وحدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن القاسم يعني ابن محمد عن عبد الله يعني ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يعني حلق الذكر. أما إني لا أقول حلق القصاص ولكن حلق الفقه. كذا روى هذا الحديث الأصم بهذا الإسناد وعلى هذا اللفظ وروي عن موسى بن مروان الرقي عن عطاء بن مسلم بخلافه. أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق قال أخبرنا أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن البواب قال حدثنا أبو محمد بن الربيع الأنماطي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا موسى بن مروان عن عطاء بن مسلم عن يزيد بن حبان عن القاسم بن الوليد قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أما إني لا أعني حلق القصاص ولكني أعني حلق الفقه. أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن القاسم بن الوليد أراه عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أما إني لا أعني حلق القصاص ولكن حلق الفقه. وعن أبي إسحاق قال قال سفيان وقال الضحاك في هذه الآية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال هو هذا يعني مجلسهم يتفقهون.